عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه قال صحابي رواية صحابي عن صحابي تابعي عن تابعي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتاح اليمن. هذا أيضا حديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر بعده بعد موته. هذا علم من أعلام النبوة، تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، أي يسوقون أهاليهم وعبائرهم وكذلك أغنامهم، يبسون تفتح اليمن يبسون بالكسر والضم، معناه إيه؟ يبسون دوابهم يسوقون دوابهم، معناه يبسون الضم والكسر. قال فيحملون فيتحملون بأهليهم، عليهم أولاد والأزواج ومن أطاعهم يعني إلى ذلك المكان، يعني إذا رأوا فتوح اليمن يسارعون ويخرجون المدينة يذهبون إليه. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون خيريتها ما فعلوا ذلك، وإنما لعدم علمهم بذلك. والعلم يعني معناه المعرفة التي يعني تكون منبثقة عن كل سمع، هذا يعلمون ذلك، ربما يعلمون ذلك، لكن إذا لم يعلم الإنسان يعمل الإنسان من قضاء علمه يسمى جاهلا، يعني ويسمى جاهلا، فإنه قالوا له كذا فقولنا لآلمين في غفلتي الذكر يفتح لباب السعيد لباب الحضرة، يقول الحريق ايش اسمه من هو اي حضرمي هذاك ايه على صاحبه اللي اسمه جوهر المفنون، يعني معناه عالي وغافل، نقول له ايش ننبهه على ذلك، لان عدم جريه بعمله بمقتضى بعلمه يجعله هو الجاهل سواء. فاذا لو كانوا يعلمون معناه ما عملوا. وتفتح الشام فياتي قوم يبثون فيتحملوا بأهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فياتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا حصل بزمن التابعين وغيرهم عند نزول الفتوحات او عند يعني كثره الفتوحات، وكذلك ايضا لما نقلت الخلافه الى الشام ثم نقلت الخلافه الى بغداد، فهذه كلها دعت الناس ان يخرجوا ويحملوا اهلهم الى هناك طلبا لساعه العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحث على سكن المدينة والصبر على لأوائها وشدتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لمن مات بها هو صابر عليها فإنه سيشبع له ويشهد له من القيامة. فلذلك ينبغي سكن المدينة والرغبة في سكنها.